ولي ولي ولي ولي فيصل كل يوم عين بعينه ولي فيصل واليوم وينه وينه يا خاله مرت يمي غزاله ولي خاله معيونك جت سهله يا سالم سلق يا بحلي دفني ولي فيصل خلي له دير الشاله هي هي هي هي على الدوار هاي ابن العباس عليهم ابو عسكر دي جي ميوزيكا دي جي ميوزيكا يا بني يا حمزيونا روح وروح اشمر هونا ارجع ارجع هلا بجيش الغوالي وبيوم العيد هلا بجيش الغوالي وبيوم العيد هذول الورد والله ويا فرحي زيد دا دا دا دا دا علمنا سالم هو العقيد عد تجي ويسجل لي احلى الالحان عاش خليل عاش دنس غير القطر رابي بزو والعنق عنق الناقة ويطول الحوض الورد عيون والقلب ناوي عجيزة والفس وين القل خطيبة والقلب ناوي عجيزة والفس وين القل حزينة محمد يا ريسنان المربان الوبهاء هي الطيبة بعيد بشمر قلبه والله لك مع رجلينه هزي حلي وطول يا جمالك معقول شباب لورا الله الله ولي ولي ولي ولي للزوع على عمامي ما يريد جنا شل عقب المنية بحيا الأسرى السيد حامد وغرب النحرة بل شطيب من شويق يحط لي نشا ويلي والله لك تبك الماتي على حبات الرسي هيا ارجع وينزلها على الموبايل يا سالم وليد لحمة ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي على فراق الغوالي دمعي منهل مثل نهر علا ينحدر من تل. كل ما هو جديد ومميز وحصري من دي جي سلم الأكمة وفايس